بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى، وبعد، أيها الإخوة الأحبة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسر إخوانكم في تسجيلات الحرمين الإسلامية بالرياض أن يجدوا اللقاء بكم مع الإصدار 22، والذي يتضمن تلاوة لسور جزء عما مع دعاء الختمة لعام 1411 للهجرة، المنقولة من المسجد النبوي الشريف بصوت الشيخ إبراهيم الأخضر والشيخ محمد أيوب. ويتميز هذا الجزء المبارك بشموله الأخبار عن موضوع القيامة والبعث والجزاء الذي شغل أذهان الكثيرين من الكفار حتى صاروا فيه بين مصدق ومكذب. ويقدم هذا الجزء الدلائل والبراهين على قدرة رب العالمين، فإن الذي يقدر على خلق العجائب والبدائع لا يعجزه إعادة خلقها بعد فنائها. وتتحدث صور هذا الجزء المبارك عن جهنم التي أعدها الله للكافرين، وعن المتقين وما أعد الله لهم من ضروب النعيم، على طريقة القرآن الكريم في الجمع بين الترهيب والترغيب. ويختتم الحديث في هذا الجزء المبارك بتأكيد حقيقة التوحيد، وأن الأمور جميعها بيد الله سبحانه. نسأل الله تعالى أن ينفع بهذا الإصدار، وأن يعيننا على إخراج بقية الإصدارات التي قمنا بتسجيلها من تلاوات بصوت المشايخ علي الحذيفي، علي جابر، صالح بن حميد، عبد الرحمن لزديس، عبد الباري لثبيتي، محمد أيوب، إبراهيم الأخضر، عبد المحسن العجيمي. والآن نترككم مع هذا الجو الإيماني. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. عم يتساءلون؟ عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون. كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون. ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا، وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا، وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا، وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا، وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا، إن يوم الفصل كان ميقاتا، يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا، وفتحت السماء فكانت أبوابا، وسيرت الجبال فكانت سرابا، إن جهنم كانت مرصادا للطاغين، مآبا لابثين فيها أحقابا، لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا، جزاء وفاقا، إنهم كانوا لا يرجون حسابا، وكذبوا بآياتنا كذابا، وكل شيء أحصيناه كتابا، فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا، إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا،